السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للأقصى، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين، وأن يعنا على نصرتهم عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا برحب بأبطالنا وشبابنا وبناتنا، لو في حد حاضر من أولادنا طمنوني عشان اشتقت إليهم كثيرا. مهم قوي، مهم قوي في بيوتنا، والآباء والأمهات والزوجات والأزواج، تبقى حريص ان بيتك يبقى فيه إيمان ويبقى فيه مصدر للإيمان. مهم جدا، زي ما انت حريصة على صحة أولادك وعلى أكلهم وشربهم، تبقى حريصة على قلبهم وعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. الموضوع ده لو اهتمينا بيه في بيوتنا، والله يا جماعة حال بيوتنا هيتغير. لو اهتمينا بالإيمان وبالعلاقة بربنا والقرآن، اهتمامنا بالدروس والتمرين والأكل والشرب، ما كانش ده هيبقى حال الأمة دلوقتي. فياريت كل أم سمعاني، روحي نادي على بنتك، وكل أب سمعني، روح نادي على ابنك، وكل زوج زوجته قاعدة في المطبخ دلوقتي ولا هسيب اللي في ايدك، كفاية بقى مطبخ وكفاية أكل وكفاية غذاء للبطن. أن الأوان يبقى فيه غذاء للقلب وغذاء للروح. كل أخ قافل على نفس الأوضة وأخوه نايم، أو أخوه قاعد بيلعب، ولا أخوه خارج برا، كلمه قول له تعالى، قول له تعالى احضر معايا الجلسة الإيمانية، لعلنا ربنا يملى بيوتنا بالإيمان، لعلنا الكلام ده كلام الإيمان يغير في قلوبنا ويوصلنا للقلب السليم، يوصلنا للإيمان اللي يجيب النصر. احنا ليه سمينا السلسلة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى؟ لأن الأسماء والصفات أكتر حاجة بتقوي الإيمان، والإيمان متعلق بالنصر والنصرة. ربنا وعد وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالقصة مش قصة انك تحضر الدرس لوحدك، ولا قصة انك تحضري لوحدك، لا، القصة ان انت تهتم بقلبك وقلب اللي حواليك، انك تبقى حريص ان قلبك يبقى قلب سليم، وحريص على قلب اختك، وحريص على قلب جارتك، وتشجعي وتبعتي اللينك وتشجعي قريبتك، وشجع اخويا، وتشجعي جوزك، نادي على جوزك اللي ماسك الموبايل وقاعد لسه في الشغل لحد دلوقتي، قاعد متابع الشغل، كفايه شغل بقى، خلاص هنشتغل هنعيش ونموت واحنا شغالين في الطحونه والسايه بتاعت الدنيا. قولي له تعالى وخليه يقعد جنبك، وافتح المايك ونادي على ابنك وبنتك، وخلي العيله تتلم على الايمان زي ما بنتلم على الدنيا والاكل واللهو، نتلم على الايمان. وامشي على الوصفه دي كل اسبوع، امشي على الوصفه دي، وصفه ان بيتك يبقى فيه إيمان وجلسة إيمانية، وشوف قول لي احكي لي احكي لي بعد شهر حال بيتك ايه؟ حال السكينة والطمأنينة ايه؟ حال السعادة والبركة ايه؟ مهم قوي المعنى ده، ان احنا نبقى مهتمين بإيماننا وإيمان بيوتنا وإيمان زوجاتنا وإيمان أولادنا وإيماننا وقلوبنا، علشان الشكوى اللي احنا بنشتكيها كلنا دلوقتي من غياب البركة وكثرة المشاكل وضيق النفس وقلة الرزق وكثرة المشاحنات، كل ده جاي منين؟ الشيطان معشش، الشيطان قاعد معشش في البيت. الدنيا بقى ليها نصيب الأسد في قلوبنا وبيوتنا، ومش هتنزح الغمة ولا هيرجع الأقصى ولا هينصلح الحال ولا هترجع البركة بتاعت زمان والسعادة والضحكة من القلب زي زمان، إلا لما الإيمان يرجع في البيوت وفي القلوب، إلا لما الإيمان يرجع في البيوت وفي القلوب يا جماعة. وده دورنا، وده دورنا، مش دور حد تاني، دور كل واحد في بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فشيلي راية الإيمان، احملي انت راية الإيمان في البيت، واعملي انت الجلسة الإيمانية، سواء تفتح المايك في درس إيمان أو انت تعملي جلسة وتقعدوا تتكلموا أهل البيت عن آية من آيات القرآن أو عن موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام أو عن اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. شوف حال البيت هيتغير إزاي، وشوف حال قلبك وقلب أولادك والمشاكل إزاي قلت، وإزاي البركة رجعت والشيطان خرج والملائكة حلت. وصفة ذهبية لكل بيت ولكل قلب بيعاني في الأيام دي. وإحنا النهاردة في سلسلة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، على معاد مع اسمي يخلينا نحب ربنا قوي. وعايزكم تركزوا معايا وتصلوا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة احنا على معاد مع اسم لو عشنا بيه وتدبرناه وتعبدنا ربنا بيه، والله يا جماعة والله هنحب ربنا قوي. من اكتر الاسماء على الاطلاق اللي تجيب محبة ربنا في القلب. وخليني ابدأ الدرس بقصة، ومن القصة انتوا قولوا لي ايه الاسم بتاع النهاردة، بس ركزوا ها، عشان اول واحدة واول واحد هيقول الاسم هيبقى ليه دعوة وكلنا هنأمن عليها. ففي الصحيحين من حديث سيدنا عمر ابن الخطاب ان قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سبي، جي سبي للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص. ففي امرأة واحدة ام في السبي ده قاعدة بتسعى وبتدور على ابنها الرضيع، وفي حالة هلع. وعايزكم تتخيلوا معايا ان احنا رجعنا 1400 سنة لورا، احنا مش هنا دلوقتي، لا احنا رجعنا 1400 سنة، احنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، احنا بنراقب المشهد. ام فقدت ابنها الرضيع وقاعدة بتدور وفي حالة هلع وقلق وبكاء. طبعا محبة الأم لأولادها حاجة عظيمة قوي، ومحبتها لابنها الصغير الرضيع أكتر. فلحد ما لقيته، الله أكبر، لقيته وجريت عليه وأخدته فألسقته ببطنها وأرضعته. أخدته ولزقته ببطنها ورضعته. فالمشهد جميل قوي، المشهد فيه حنية وجمال ورحمة، ويعني مشهد مؤثر جدا. فمن اللي مراقب المشهد ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالنبي سأل الصحابة صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هو ينفع الأم الحنينة دي الرحيمة قوي دي تاخد ابنها الرضيع؟ هل انت ممكن تاخدي حد من عيالك مهما كنت زعلانه منه ترميه في النار؟ مستحيل. هل ممكن الام دي تاخد ابنها الرضيع؟ يعني بس عايزكم تتخيلوا مدى رحمه وحنيه اللي موجوده في قلب الام. هل ممكن الام دي في لحظه تفكر انها تاخد ابنها وتعاقبه ترميه في النار؟ فقلنا لا، مستحيل يا رسول الله، وهي تقدر على الا تطرحه، وهي تقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من هذه بولدها. لله ارحم بعباده، يا جماعه لله ارحم بعباده من هذه بولدها. كلكم ما شاء الله عليكم عرفتوا الاسم صح. النهارده بنتكلم عن الرحيم. ايه؟ بنتكلم عن الرحيم، بنتكلم عن صفة الرحمة، بنتكلم عن اسم من اسماء الجمال، بنتكلم عن اسم يخليك تحب ربنا قوي، لان ربنا ارحم بك من والدتك ومن والدك ومن كل اللي حواليك. بجد يا جماعة احنا عايزين نستشعر المعنى ده. انا عارف ان كلنا عارفين اسم ربنا رحيم، بس انا عايزك تستشعري قد ايه ربنا بيحبك ورحيم بك، تستشعري قد ايه ربنا بيحبك ورحيم بك، وتلتمسي مظاهر رحمة ربنا حواليك. اختنا فاطمة الزهراء اول واحدة جابت اسم ربنا الرحيم. ربنا يا رب يرحم حضرتك برحمته الواسعة يا رب، ويجعلك من اهل الفردوس، ويفتح لك فتحا مبينا. وجميع الحضور وجميع اللي جاوبوا معانا يا رب يا رب، ما شاء الله لك، يعني النهاردة الاسم كل الناس جابته، والله ببارك يا رب. ويشفي حضرتك يا رب شفاء لا يغادر سقما، ويرحمنا كلنا برحمته الواسعة. وكل الحضور، ليه بنتكلم عن الرحيم؟ ليه بنتكلم عن الرحيم؟ عشان نحب ربنا قوي، عشان نحب ربنا قوي، وعشان نقرب منه ونعبده واحنا بنحبه، وعشان نفرح ان هو رحيم. عمرك فرحت ان ربنا رحيم؟ يعني عمرك الموضوع ده فرحك وطمنك وحببك في ربنا سبحانه وتعالى؟ فالهدف من كلامنا النهاردة عن اسم ربنا الرحيم هي مش مجرد درس وراح لحاله، او لا لا لا، الهدف يا جماعة ان احنا نطلع من الدرس قلبنا مليان محبة لربنا، بجد محبة صادقة، محبة تبان في افعالنا واخلاقنا ومعاملاتنا وعبادتنا وثقتنا وحسن ظننا في ربنا. الهدف من الدرس ده ان انا احب ربنا قوي، اخرج من الدرس بحب ربنا جدا علشان رحمته بيا، وعشان ان هو رحيم. وعايز اقول حاجة ما تستغربوش منها، بس نفكر فيها مع بعض كده عشان نعرف نتخيل. تخيلوا كده ان ربنا، لو ربنا مش رحيم، حاشا لله ربنا رحيم ورحمته وسعت كل شيء، بس عشان قصدي احنا تعودنا ان ربنا رحيم، احنا مش قادرين نتخيل غير كده، فعشان كده يعني ايه الموضوع بالنسبه لنا فيه اعتياد شويه. لا واقفه كده، واقفه، تخيل كده نفسك كده خلاص كده، ايه ان ربنا ملك وهو الخالق وهو القدير، ومش من اسماء الرحمه، حاشا لله طبعا يعني، بس عشان نتخيل نعمه الرحمه نشوف ضدها ايه لو مش موجوده. حد هيقول ربنا حاجه؟ لا طبعا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، محدش يقول ربنا حاجة، خلاص مفيش رحمة، الموضوع عدل يا جماعة، عدل، مفيش رحمة، اللي يعمل حسنة يخش الجنة وياخد حسنة، اللي يعمل سيئة يتعاقب ويخش النار، خلاص نتخيل كده. طب الحقيقة تبقى عاملة ازاي؟ الموضوع كان هيبقى صعب قوي، يعني انا مش عارف كنت هعمل ايه في نفسي. طب من غير رحمته هعمل ايه؟ طب هعيش ازاي؟ طب أأمل في ايه؟ لما احنا عايشين في الدنيا برحمته، واملنا في دخول الجنه رحمته، اعمالنا ما تجيبش اول عتبه في الجنه يعني باعمالنا ما نعتبهاش الجنه، ولا نشوفها ولا نشم ريحتها. طب ايه اللي مخلينا عشمانين وفرحانين وبنحسن الظن؟ ان هو رحيم. فالحمد لله ان ربنا رحيم. انا عايزك تقولي كده: الحمد لله يا رب ان انت رحيم، وانك كتبت على نفسك الرحمه وإنك قلت رحمتي سبقت غضبي، وقلت رحمتي وسعت كل شيء. اللهم لك الحمد أنك رحيم وأنك رحمن. الحمد لله رب إن أنت رحيم، بنحبك عشان أنت رحيم، بنحبك عشان أنت أرحم بينا من كل اللي حوالينا. الناس سابونا وخزلونا وقسوا علينا، وانت رحيم بينا، انت رحيم بينا سبحانك جل في علاه. والجمال والجمال في اسم ربنا الرحيم ان هو اخبرنا وطمنا ان هو رحيم. يعني ايه؟ كان ممكن ربنا ما يقولناش على كل مظاهر الرحمة، ما يقولناش على كل ايات الرحمة ويسيبها للآخرة، صح كده؟ لكن ربنا من رحمته بينا علشان يطمننا ويحببنا فيه ويقربنا منه أخبرنا أنه هو رحيم، وقال لنا بالآيات والأحاديث أنه هو رحيم جل في علاه. فاللهم لك الحمد أنك رحيم، ولك الحمد أنك أنت ربنا لا إله إلا أنت. فبنتكلم النهاردة عن اسم ربنا الرحيم عشان نملأ قلوب أولادنا بمحبته. حبيبي بنتك في ربنا باسم الرحيم، حبب ابنك في ربنا باسم الرحيم. اهل الدعوة والشباب بتاعت الدعوة كلموا الناس عن اسم ربنا الرحيم، عرفوا الناس برحمة ربنا سبحانه وتعالى. الهدف برضو تاني من اسم ربنا الرحيم ان احنا نرحم بعضينا، ان احنا نرحم بعض. ان نتخلق بخلق الرحمة عشان ربنا يرحمنا، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فده الهدف من كلامنا عن اسم ربنا الرحيم. شوفوا يا جماعة، أول آية في القرآن، أول آية، أنا هستأذنكم بس لو نقلل الكلام على التشات شوية، لو نقلل على التشات يبقى جزاكم الله خيرا، عشان نركز. فأول آية بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بدأ الخلق كما في البخاري إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم كما في الحديث ونفخ في الروح عطس سيدنا آدم، فقال الحمد لله، فقال له ربه يرحمك ربك. يبقى أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، أول الخلق وقبل الخلق إن رحمتي سبقت غضبي. أول كلمة ربنا قالها لأبونا آدم يرحمك ربك. إحنا قبل ما نيجي للدنيا كنا فين؟ احنا قبل ما نيجي للدنيا كنا فين؟ كنا في بطن امهاتنا في حتة اسمها الايه؟ يعني انا في بطن امي كنت فين؟ كنت في المعدة ولا كنت في القلب ولا كنت في الكلى ولا كنت فين؟ كنت في الرحم. كنت في الرحم. ربنا اشتق الاسم ده، الوعاء ده، من اسمه الرحيم. من اسمه الرحيم. فواخدين بالكم العلاقة مع ربنا بدأ ازاي؟ خدي بالك، خدي بالك، خد بالك من الحتة دي، شوف ربنا بيعاملك ازاي برحمته الواسعة. خدوا بالكم من الكلام ده يا جماعة، ركزوا معايا يا جماعة، وشوفي اول القرآن اول كلام ربنا ايه. افتحي كده الفاتحة، واول آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فربنا بدأ كلامه معانا في كتابه، ما قالش بسم الله العزيز الجبار، بسم الله القوي القهار، لا، ربنا اختار الصفة دي تكون بداية كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لما خلق الخلق خلاص كتب عنده فوق العرش إيه؟ إن رحمتي تسبق غضبي. يبقى رحيم ولا لا؟ ربنا لما خلق سيدنا آدم أول كلمة قالها لآدم إيه؟ لما عطس سيدنا آدم قال له يرحمك ربك، الرحمة. طب الوعاء اللي كنا فيه قبل ما ننزل للدنيا الرحم، كل ده دليل على إيه؟ على اسم ربنا الرحيم. والطريقة اللي ربنا بيعاملنا بيها إن الأساس في علاقتنا مع ربنا الرحمة، علشان تطمئني وتحبي ربك وتتخلصي من وسواس الإله المتربص. إيه وإيه وسواس الإله المتربص ده؟ في وسواس عند بعض الناس من ضعف إيماننا وتعلقنا بأسماء ربنا وصفاته، إن ربنا وقف لي على الوحدة، حاشا لله، إن ربنا متربص بيا، إن ربنا عايز يفحمني، إن ربنا هيولعني في جهنم، إن ربنا مش هيرحمني. كل ده من وساوس الشيطان نتيجة جهلنا بأسماء ربنا وصفاته. فلما تطمئني إن ربك رحيم وتعرفي إن الأساس في علاقتك مع ربنا هو الرحمة، تلاقي المحبة جت في قلبك. شوف ربنا قال في القرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة. طب يا رب يعني الآية دي بتستوقفني يا جماعة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربنا كتب على نفسه الرحمة، محدش يقدر يعني يلزم ربنا بحاجة، لا طبعا، بس ربنا كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ده حاجات حبيبنا في ربنا جدا، ربنا عشان يطمننا وعشان يعرفنا بيه وعشان يحببنا فيه فقال لنا كتب ربكم على نفسه الرحمة. فدي آية تخليك يا رب طب ليه كتبت على نفسك الرحمة؟ عشان أنا رحيم، عشان تحبوني، عشان تتعلقوا بيا، عشان تحسنوا الظن فيا، عشان تعبدوني بمحبة. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، كل حاجة. اوعي تيأسي من رحمة ربنا، اوعى الشيطان يخليك تظن ان انت خارج الاطار بتاع الرحمه فتتمادى في الذنب. يعني الشيطان بيلعب معانا لعبه دنيئه، بيقعد يغري الذنب في عينينا ويغرينا للمعصيه خلاص، ويقول لي طب استنى شويه لسه الفجر ما اقامش الصلاه، يقول لك استنى شويه لما تكبري ويبقى البسي عبايه، يقعد يعدهم ويمنيهم الشيطان خلاص كده. وبعد ما يوقعني في الذنب يقول لي ما فيش امل فيك، ربنا مش هيرحمك، ده انت كنت عارف ان الموضوع ده حرام وعارف ان الموضوع ده غلط وعارف يقعد ايه. فلو نجح في الاولى ما ينجحش في الثانيه، لو نجح يوقعني في الذنب ما ينجحش ان هو يئسني من رحمه ربنا، لان ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. وربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، من ارجى الايات، ارجى ايه في القران، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ربنا بيكلم مين وبينادي على مين؟ اللي أسرف على نفسه، اللي مقضيها ليل نهار، اللي جاله ظن ان ربنا مش هينفع ربنا يرحمني بعد الذنب ده، مش هينفع ربنا يرحمني بعد سنين المعاصي دي كلها. لا ينفع، لا ينفع. ليه؟ لان هو قال كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم. اوعي تحكمي على زميلتك إن ربنا مش هيرحمها، اوعي تنظري لحد نظرة إن هو نظرة دونية، فلانة دي في البلالة، فلانة دي ابو قابلوني لو عتبتها، فلانة دي بعيدة خالص. مين قال لحضرتك كده؟ يمكن انت اللي بعيدة وهي القريبة. مين قالك بتتعاملي مع رب رحيم؟ ما تحكميش انت على حد، من ذا الذي يتألى علي؟ اوعي تقولي ربنا هيغفر لي دي ولا مش هيرحم دي، مالكيش دعوه بالحته دي. هو قال ورحمتي وسعت كل شيء. هنتفاجئ يوم القيامه يا جماعه، هنتفاجئ يوم القيامه بحاجات غريبه، بناس كنا فاكرينها بعيده واسرفوا على انفسهم، ونلاقيهم في اعلى عليين. ليه؟ بانكسارهم لله، وحسن ظنهم في ربنا وأملهم في رحمة ربنا. وهنتفاجئ بناس كنا فاكرينهم قريبين وعاليين فأعلى عليين، يا عم ده شيخ بيدينا دروس، يا عم ده داعية، يا عم دي معلمة قرآن. هنتفاجئ ان هو أقل بكتير من المكانة اللي كنا فاكرينها. ليه؟ كان فاكر نفسه هيخش الجنة بعمله، كانت فاكرة نفسها بكتر حفظها للقرآن، ولا معرفش بكتر صلاته، ولا كان فاكر نفسه حاجة، كان فاكر بعمله فاتغر في نفسه فربنا أحبط عمله والعياذ بالله. لا يا جماعة، لا، كل واحد يلزم حده، كل واحد يلزم حده ويقف عند حده. دي مش دعوة ان الانسان يسرف على نفسه، لا، دي دعوة للتأمير في رحمة ربنا وحسن الظن في ربنا، وان احنا دايما نكلم الناس عن رحمة ربنا، وان احنا ما نظنش ان في حد بره اطار الرحمة، وما نيأسش حد، وما نحكمش على حد، وما نعجبش بنفسنا او باعمالنا. اوعى تفرحي بنقابك او بحجابك، اوعى تفرح بلحيتك او بكثرة حفظ، اوعى تفرح بكده، لحسن الآية تتعكس، لحسن الآية تتعكس، احسن تغتر بنفسك فيحبط عملك، واللي على ذنب اللي انت بتحكم عليه ده ينكسر لله فتشمله الرحمة. فربنا قال لنا عشان يحببنا فيه ويقربنا منه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا محمد عليه الصلاة والسلام، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أخبر عبادي ونبئهم وبشرهم وطمنهم أني أنا الغفور الرحيم. بس اللي هيفهم اسم ربنا الرحيم غلط واللي هيتمادى، يا سلام يا محمد، طب مش تقول لنا كده من بدري يا عم، يا عم طالما الرحمة واسعة كده بقى، طب ما نقضيها شوية وهتشملنا. لا، خد بالك، لا، الآية دي تيجي توقفني وتوقفك، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هننكسر لله ونرجع ونتوب ونأمل في رحمته، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنتمادى ونستهبل ونسرف ونستهتر، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن الكلام العظيم للعلماء في اسم ربنا الرحيم كلام ابن القيم، وعايزكم تركزوا في الفقرة اللي جاية دي خلاص، في كلامه عن صفة الرحمة. وطبعا كلام العلماء غير كلامنا يا جماعة، كلام العلماء الربانيين اللي عندهم علم ومعرفة بربنا سبحانه وتعالى غير كلامنا احنا. فشوفوا ابن القيم بيقول يا جماعة، واكتبوا معايا الكلمات الذهبية دي، صفة الرحمة هي الأصل، فإنه سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وبصره وسمعه وقدرته وإحسانه، فيستحيل أن يكون غير ذلك، فهو دائما رحيما وليس دائما غاضبا. مش ممكن على الكلام ده، مش ممكن على الجمال ده. صفة الرحمة، هعيد تاني، صفة الرحمة هي الأصل، فإنه سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وبصره وسمعه وقدرته وإحسانه، فيستحيل أن يكون غير ذلك. مستحيل اسم ربنا الرحيم يتعطل، ما ينفعش. فيستحيل أن يكون غير، فهو دائما رحيما وليس دائما غاضبا. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ده استكمالا لكلام ابن القيم، كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، وسع كل شيء رحمة وعلمة، ولذلك كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. جميل الحتة الأخيرة دي، كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، وسع كل شيء رحمة وعلمة، ولذلك كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. سبحانك يا رب، سبحانك. كلام ذهبي من ابن القيم رحمه الله عن صفة الرحمة. شوفوا النبي يقول لنا ايه صلى الله عليه وسلم، يقول لنا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد. بص الحته اللي جايه دي، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد. لو الكافر يعرف حجم الرحمة اللي عنده ربنا ما كانش حد يئس من رحمته أبدا ولا من جنته. استبشر استبشر وسدد وقارب وافرح بأن ربك رحيم، وأمل في رحمته وعشم الناس في رحمته واتكلم عن رحمته وحبب الناس في ربنا من خلال كلامك عن رحمته، وحبب أولادك في ربنا وحبب بنتك في الحجاب عن طريق محبتها لربنا باسمه الرحيم. سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فاللهم تغمدنا برحمتك. النبي بيقول كده يا جماعة صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول استبشروا ما تقلقوش، قاربوا اعملوا على قد ما تقدروا. الدخول الجنة مش بالعمل، ما بلاش نحسبها كده، هنحسبها غلط، هنحسبها غلط، ما تحسبهاش بالعمل، اجتهد في العمل. ما حدش يفهم من كلامي ان العمل ملوش لازم، العمل مهم جدا، العمل تفاوت الدرجات في الجنة بالعمل. لما بعمل بثبت لربنا صدق طلبي للجنة وصدق محبتي فيه. العمل مهم جدا جدا جدا، بس مش بالعمل هتدخل الجنة. دي موازنة صعبة دي يا جماعة، مش عارف اعملها ازاي. ازاي اجتهد في العمل الصالح بس ما تعشمش في عملي وتعشم في رحمته؟ ازاي المعادلة دي؟ عايزة علم وعايزة دعاء وعايزة ايمان وعايزة زهد. ازاي اجتهد في العمل الصالح؟ خلاص، ازاي اجتهد في العمل الصالح بس قلبي مش متعلق بعملي ولا مغتر بعملي وبعتبر عملي ده هباء منصورة ومتعشم في رحمته؟ ازاي اعمل الموازنة دي؟ هو ده التحدي، هو ده التحدي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا، أنزل ربنا نزل، ربنا قسم الرحمة 100 جزء. يا جماعة يا جماعة كل اللي في الدنيا ده من رحمة، ده جزء من 100 جزء. رحمة الأم، شوف انت رحمتك بأولادك عاملة ازاي، مش ممكن على قلب الأم وتعلقها بأولادها وحبها ورحمتها بيهم. يعني ساعات الزوج ساعات الزوج بيغير من كتر الحتة دي، من كتر المحبة والرحمة اللي في قلب زوجته تجاه أولاده، يقول يا ريتني كنت واحد منهم ولا حاجة. فالرحمة اللي ربنا حطها في قلبك تجاه أولادك، ربنا يمنن على جميع أخواتنا وبناتنا يا رب بالذرية الطيبة الصالحة يا رب. فرحمة الأم بأولادها، رحمة الدابة بترفع حافرها عن ابنها، رحمة القطة. شايفين القطة؟ شوف يا جماعة لما قطة تكون مخلفة، قطة صغيرة كده، تعرفي تهويبي ناحية قطة ولا حاجة؟ يعني تعرفي تهويبي ناحية، يعني تعرفي تهويبي ناحية أي قطة؟ ما تعرفيش. لو قطة كده مخلفة قطة صغيرة وانت حاولت تقربي ناحية قطة صغيرة تاكلك وضماهم وحضناهم، ومش ممكن. يعني القطة دي من فعلا منظر جميل جدا. ف مظاهر الرحمة في الكون عظيمة وجلية، دي كلها يا جماعة رحمة واحدة. طب فين 99 في الآخرة؟ وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فإيه يا جماعة؟ فأمر محتاج لوقفة والله، والله حقيقة يا جماعة. تدبرنا لرحمة ربنا بينا ومحبة ربنا لينا محتاجة وقفة. وليه احنا ليه مش مستشعرين الرحمة دي؟ ليه مش مستشعرين الرحمة دي؟ واحد يوقفني يقول لي محمد معلش ثواني وقفة، انا عندي اعتراض. ايه يا عم قطعت حبل افكارنا؟ ايه يا عم عندك اعتراض على ايه؟ انت قاعد بتحكي من بداية الدرس رحمة ربنا ورحمته بينا ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. طب ايه اخبار الابتلاءات؟ ايه اخبار المصائب؟ فين الرحمة؟ فين الرحمة في الابتلاءات اللي بتحصل؟ لأهلنا في غزة؟ فين الرحمة؟ فين اسم الله الرحيم اللي انت بتتكلم عنه بقالك نص ساعة ده؟ فين اسم ربنا الرحيم بالابتلاءات والناس اللي بتمرض والناس اللي في المستشفى؟ فنرد عليه ونقول له ايه؟ نقول له المشكلة ان انت شايف مشهد واحد بس، ما تحكمش على الامر من خلال الحياة الدنيا، ما تحكمش على الامر من خلال الحياة الدنيا. والله لما تتأمل، لما نتأمل البلاء نعرف إنه كله رحمة. والله يا جماعة لما نتأمل البلاء نجد إنه كله رحمة بينا. إزاي الكلام ده؟ أنا لو ربنا ما ابتلانيش حالي مع ربنا هيبقى عامل إزاي؟ أنا لو ربنا ما ابتلانيش هبعد جدا عن ربنا، وحياتي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها غفله وفيها فجر وفيها تمادي. البلاء بيفوقني ويرجعني لربنا. ولما اروح الاخره والاقي ان ربنا اورثني الفردوس الاعلى بسبب بلائي في الدنيا هفهم اسم ربنا الرحيم. ولما بشوف المجتمع بيحصل له ايه مع البلاء، المبتلى بتترقى درجاته في الاخره وبيرجع لربنا في الدنيا، والغير مبتلى بيحمد ربنا على نعمة العافية ويقرب من ربنا ويشكر ربنا. فالمجتمع كله بيستفاد من البلاء، فالبلاء في باطنه كله رحمة، كله رحمة. والله يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. لما نشوف المكانة الكبيرة لأهل البلاء، وكل بلاء انت ابتلتيه حصل لك ابتلاء فيه، أي حد ابتلي بابتلاء، ونشوف الدرجة العالية والثواب الكبير لأهل البلاء، يود أهل العافية لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. يا رب يا ريتك كنت ابتلتنا زي أهل البلاء، يا ريتك يا رب كنت ابتلتنا زي أهل غزة، ولا كان زي أهل الشام، ولا أهل السودان. طبعا ما حدش يتمنى البلاء، ولكن في الآخرة من كتر الرحمة اللي جت من بعد البلاء والدرجات العالية هنعرف معنى اسم الله الرحيم، وان البلاء كله رحمة، وهنعرف ان البلاء كله رحمة لينا. لان ما تبصش لمشهد الدنيا بس، ولكن بص المشهد الآخرة. احنا قلنا من ضمن الفوائد ومن ضمن أسباب إن إحنا بنتكلم عن اسم ربنا الرحيم إن إحنا نتخلق بخلق الرحمة. فتعالوا شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفي رحمة النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوفي النبي عليه الصلاة والسلام مش مع أصدقائه ولا أصحابه ولا مع أقاربه ولا مع زوجاته. بصي على رحمة النبي مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا احنا بعيد قد ايه. مين أشد عداوة ولا كفر ولا نفاق أكتر من رأس النفاق؟ عبد الله ابن أبي بن سلول. ده مفيش حد أذى النبي عليه الصلاة والسلام زي الراجل ده، محدش أذى النبي زي الراجل ده. فده طلع حادثة الإفك، ده قال إن السيدة عائشة رضي الله عنها قال فيها كلام يعني ما يتقالش، إنها وقعت في الفاحشة. ده شتم النبي، سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سم كلبك يأكلك. ده رجع بتلت الجيش في أحد، ده عمل اللي محدش عمله. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه اسمه عبد الله برضه، بس سبحان الله مؤمن مش منافق زي ابوه، سبحان الله. عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله، ابويا مات، ممكن بعد اذنك لو ينفع؟ وهو قاعد متردد ومش عارف النبي هيوافق ولا لا، ومكسوف من نفسه ووشه محمر، ممكن تديني العبايه بتاعتك، البرده بتاعتك، اكفنه فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه يا عم ده؟ انت بتطلب ايه يا عبد الله؟ ابوك اللي عمل في النبي كذا وكذا وكذا طالب ان هو يتكفن في عبايه؟ لا يعني لا، دي بعيده، دي خالص، دي بعيده بالنسبه لنا. نتيجة غياب خلق الرحمة في قلوبنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عبايته وادها لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. ايه ده؟ هو انت قلبك يا رسول الله مش مليان غل وشماتة وانتقام زي قلوبنا؟ لا لا يا جماعة، احنا قلوبنا يا جماعة، احنا الشكل من بره كده جميل، شكل من بره كده جميل كده، ممكن يبقى الشكل، ممكن يبقى شكل من بره كده جميل وسمت الالتزام والسنة وما شاء الله من بره، لكن لو انكشف الحجاب عن القلب هنتبهدل كلنا، هنتفضح كلنا. اللهم قدم علينا سترك. ده مش كده وبس، ده سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لما لقى النبي كده، لقى الموضوع الباب يعني مفتوح وممكن، وممكن يعني، فطلب من النبي طلب يعني، قال له يا رسول الله طب ممكن تيجي تصلي عليه؟ لا اقف عند حدك بقى، لا مش كده يا عبد الله يعني، طب اديناك العبايه وماشي، تصلي على مين؟ صلي على راس النفاق، صلي على. فتخيلوا ايه اللي حصل يا جماعه، قام النبي عليه الصلاه والسلام عشان يصلي على عبد الله بن ابي بن سلول، وكلكم عارفين القصه، وقف له سيدنا عمر وقال له لا مش هتصلي، على من تصلي يا رسول الله؟ على العمل واحد اتنين تلاته؟ قال له اخر عني يا عمر فإني خيرت فاخترت. قال له اخترت إيه يا رسول الله؟ قال له ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله يا عمر لو أعلم أني لو زدت عن 70 لغفر الله لهم لزدت عن 70. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وقفة، وقفة من المقرب، بصرف النظر بعد كده إن نزل النهي عن الصلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، خلاص، ولا تقم على قبره، خلاص احنا فاهمين كويس قوي اللي حصل ايه، وإن القرآن نزل يؤيد كلام سيدنا عمر، ما اختلفناش في الحتة دي، أنا بكلمكم على حاجة تانية، على لقطة تانية، حجم ومدى الرحمة اللي موجودة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام بأعدائه وأشد أعدائه. وصلت ولا ما وصلتش؟ الرحمة اللي في قلب النبي تعدت كمان للحيوان والجماد. فالنبي لما تعامل له منبر عليه الصلاة والسلام وكان بيخطب على جذع نخلة أو شجرة، خلاص، ولما تعامل له منبر وطلع يخطب عليه وسمعه أنين، وسمعه أنين، وسمعه أزيز كده، بكاء كده، فالصحابة مستغربين، مفيش طفل، مين اللي بيعيط ده؟ إيه يا رسول الله، مين اللي بيعيط ده في وسط الخطبة ده؟ مفيش طفل، مفيش حد جايب رضيع معانا. فالنبي ينزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام ويقرب من الجزع ويطبطب عليه فيحن الجزع ويسكن الجزع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالجمل، وكلكم عارفين لما النبي كان في دخل حائط كده زي كده يعني، زي يعني مزرعه كده او مكان كده، بستان كده لرجل من الانصار، فاذا بجمل، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. مين ده اللي حن؟ الجمل يا جماعه. وشاف النبي، فالنبي الجمل حن وذرفت عيناه، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عيناه. يا سبحان الله، فسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ دي رحمة النبي بالحيوان. فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الجمل اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه ده؟ أمال اللي مش بترحم والدتها هيبقى حالها ايه يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذا كان الجمل اشتكى صاحبه للنبي، يا ترى مين هيشتكيكي للنبي من غياب خلق الرحمة في قلبك؟ والدتك تبقى مصيبة، الخادمة اللي بتيجي تساعدك في أعمال البيت، ولا الدليفري ايه انت بتلطعه ساعة على الباب عشان تجيب له فلوسه او تحاسبه او ترد عليه اصلا، ولا الحارس بتاع العمارة اللي دايما صوتي بيعلى عليه في الرايحة واللي جاية، ولا يمكن ولادي اللي يشتكوني للنبي عليه الصلاة والسلام من قسوتي عليهم وعدم رحمتي بيهم، ولا زوجتي؟ تبقى مشكلة لو زوجتي او زوجك اللي اشتكاكي للنبي عليه الصلاة والسلام. الجمل اشتكى للنبي، مين هيشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مين يا جماعة؟ احنا مش بنحكي الدروس دي عشان نتسلى، احنا بنحكي الدروس دي عشان نقف مع نفسينا واقفة ونراجع نفسنا كويس. احنا فين من خلق الرحمة؟ انا خايف اكون فهمت الدين غلط يا جماعة، بجد والله انا خايف اكون فهمت الدين غلط. ما شاء الله عليا في حفظ القرآن، ايه صاروخ في حفظ القرآن، لكن في فهم القرآن او تدبر الرحمة في ايات القرآن مفيش. هو القرآن نزل عشان كده عشان يتحفظ وما يتطبقش؟ لا يا جماعة، ما نزلش عشان كده. خايف، خايف يكون راجل بحضر دروس ولا بدي دروس ولكن في المواقف اللي المفروض يظهر فيها خلق الرحمة، مع قرايبي في رحمة ولا لأ؟ مع الناس اللي أنا مختلف معاهم، مع جارتك، مع شركائي، في رحمة في قلبي ولا لأ؟ مع الأطفال، مع، يا ترى يا جماعة ممكن تقيم نفسك؟ ممكن تقيمي نفسك لو عملنا استبيان كده وسألت اللي حواليكي، يا ترى أنت من الناس الودودة اللي في قلبها في رحمة ودايما قريبة ودايما يعني ودايما كده سهلة مع الناس خلاص؟ فتشملك رحمة ربنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولا انتي فظة وغليظة وجديدة ولما بتقدري على حد بتنتقمي منه وتفتري عليه؟ فغايب عنك خلق الرحمة. قيمي نفسك او اسألي اللي حواليك، مش عيب ان انت تسألي اللي حواليك، اسألي ولادك ولا يمكن هيخافوا لك الحقيقة عشان ما تخصم ما تحرموش من المصروف ولا حاجة. اسألي جوزك، اسأل مراتك، اسأل جيرانك. يا جماعة انتوا شايفيني رحيم؟ ايه المشكلة ان انا اسأل الناس عن عيوبي عشان اصلحها؟ فموضوع محتاج وقفة حقيقة، محتاجين وقفة مع اسم ربنا الرحيم. الواجب العملي الاولاني في نهاية اسم ربنا الرحيم. الواجب العملي الأول مهم قوي، كلم الناس عن ربنا ورحمته، كلمي اللي حواليك عن ربنا ورحمته. كم من واحد حوالينا والله يا جماعة نفسه يقرب من ربنا بس الشيطان عامل له حاجز وقايل له ربنا مش هيرحمك من كتر الذنوب والبلاوي اللي انت عملتيها، فالحل ان انا اكسر الحاجز ده واكلمه عن رحمة ربنا واقول له الآيات واقول له الدلائل وقول له ان ربنا ارحم بنا من امهاتنا بدليل نص حديث النبي وقصه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اللي بدانا بها الاسم النهارده، فالله ارحم بعبادي من هذه بولديها. نعشم الناس في رحمه ربنا وما نقفلش الباب في وش حد لحسن الباب يتقفل في وشنا احنا. فكم من حد مستني زقه بس نقول له ان ربنا رحيم فيقرب ويجي المسجد وتقرب وتحضر الجلسه لان حد بس يعرفه بربنا ورحمته. مش دايما نتكلم الناس عن العذاب، مش دايما نتكلم الناس عن القبر وعن الآخرة وعن الموت، شوية وشوية ما بين الترهيب والترغيب، وزودي في الترغيب شوية. الترهيب مهم بس مش حياتنا كلها ترهيب، أحيانا القلب والنفس بتحتاج للترغيب شوية، مش أحيانا بل أعتقد أن ده الأغلب. فده الواجب العمل الأولاني. الواجب العمل الثاني، قوي خلق الرحمة في قلبك. لو انت مش رحيم او حاسس ان انا مش رحيم، تكلف الرحمة وارحم من حولك، ارحم من حولك. واولى الناس بالرحمة أبوك وأمك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ارحمي والدتك بعد ما سنها كبر، وارحم والدك بعد ما بيتعكز عليك عشان لما تكبر ربنا يبعت لك اللي يرحمك. ربنا يجعلنا من أهل الجنة ويملأ قلوبنا بالرحمة. ربنا سمى الجنة رحمة، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في رحمة الله في جنة الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك، واملأ قلوبنا بالرحمة، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.